مش على جوانب عالية. مش عليها شهر واثنين وثلاثة وأربعة، الحمد لله الاستقرار اللي كان بياخده من إبراهيم قرر يتحسن وموده بقى كويس. فالرسول قال له واحد من إبراهيم، راح واحد من إبراهيم من هنا، راح ضغطه واقع في الأرض ودخل في شفه. ايه اللي حصل؟ هو هي لما خد ابراهيم ضغطه علا وهي لما وقفته ضغطه علا. طيب بس نشوف مع بعض هي ادامه وايه الجوانتين ده وايه الابراهيم ده. الجوانتين ده اللي فيه فاجع يا جماعه حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن، اللي فيه حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن اوف ذا ماتوريتيز. لو انت عايز بس تبقى تعرف تعمل ايه ايه الكلاسيفيكيشن اوف ذا الماتوريتيز. كثيرة ما تعرف خالص بنرسمها دايما خالص، كثيرة ما تعرف بنرسمها تعرف خالص. هذه الرسمه تقول لك ايه؟ لو ده المخ موجود في حاجه اسمها ارض من ريسبتور بتطلع عصب، هذا العصب بيعمل ريلي في جانجليا، وبعدين بيجي العصب ده في الاخر يطلع ادرينالين ونور ادرينالين وكاتيكولا بينز كتيره خالص، وبعدين التيشو عليه ريسبتورز الفا وبيتا ريسبتور. بس الماتوريتيز كده مش بتقدر تعمل كده؟ اه. طب لو خدت العصب ده وكبرته عامل كده وموجود فيه فيزيكال في جوه مظبوط؟ طيب الكلام جميل. في العقل والبطن لو انت حابب توقف عايز تعمل سيمباتيك ديبريسر، عايز تدي سيمباتو ليكت تعمل ايه؟ بسيطه خالص، يعمل الريسبتور، ادي حاجه اسمها ادرينرجيك ريسبتور بلوكر. عامل الريسبتور فقط الفا ريسبتورز او بيتا او الفا بيتا ما تفرقش بعد الكلام بعدين هقوله. او ممكن اقفل العصب نفسه. يعني ايه العصب؟ يعني العصب لما تجيلك اشاره كبر دماغك ونفض لها، ان كان المفروض ان الاشاره تيجي تغطي الجرانيول وتطلع الكاتيكولامين، ده ما تسجلهاش خالص تمام، وما تطلعش كاتيكولامين، وبالتالي الدماغ مش هيشتغل. ايه هي الدراج اللي بتشتغل على هذا المستوى؟ مش على مستوى الريسبتور، على مستوى حيث العصب، العصب نفسه بيسموها ادرينرجيك نيرون بلوكر. في ادرينرجيك ريسبتور بروكر ريسبتور، في حاجه اسمها ادرينرجيك نيرون بروكر، دي عباره عن دراج ذات ديكريز ريليز او ستنسز او ستورج او كاتيكولامين. ما هو خلي بالكم طبيعي ان جوه العصب الكاتيكولامين ده تتكون، ما تتكون تتخزن، ما تتخزن اطلعها لما احتاج لها لما تيجي اشاره. هذه الادرينرجيك نيرون بروكر بتقلل التكوين والتخزين والريليز تمام، زي مين؟ زي جوانتيدين، زي ريزيلفين، زي كورنيدين، زي الالفا ميثالتو. بيسموها الوان كيميكال بتسموها اسمه ايه؟ اسمه ادرينرجيك نيرون بروكر. في ادرينرجيك ريسبتور بروكر، اوكي؟ متفقين؟ طيب ممكن اشرح على مستوى اعلى؟ قال لك اه ممكن اقفل الجانجليا. جانجليون بروكر، كل جانجليون بروكر ده في الشخص الباطن بدل التبعية. وممكن اشرح على مستوى اعلى واعلى شغل مين؟ الفا اثنين، اهو خلي بالك. يقفل الالفا ريسبتور والبيتا، يعني ريسبتور يقفل العصب، يقفل الجنجليا، يشغل الفا 2. ليه؟ اصل الفا 2 دي كنا حاسبينها اسم كودي، شغاله ايه؟ المحبطه. يعني ايه محبطه؟ يعني لما بشغلها بتعمل انهبيشن لكل حاجه تقابلها. يعني رابطها علاقه عكسيه بكل حاجه، لما شغلها تقلل هي السيمباتيك، لما شغلها تقلل الباور سيمباتيك، لما شغلها تقلل الانسولين، لما شغلها تقلل الفيجيشن. اوكي؟ هي عباره عن ريسبتور علاقتها علاقه عكسيه تعمل نيجاتيف فيدباك، يعني لما شغالها الانهبيشن الحاجه بتسيطر عليها. اوكي؟ هذا الجوانتيدين بيعمل ايه يا جماعه؟ بيقلل الريليز اوف كاتيكولامينز فروم نيرف اندنج، وعشان كده هو انتي هايبر سنسي. يعني ممكن تكون في علاج الفقر ليه؟ هيبقى العصب يمنع ريليز كاتيكولامين، هيمنع ريليز ادرينالين، فبالتالي مش هيشتغل الالفا، فبالتالي مش هيحصل فاز كونتريكشن، فبالتالي الضغط مش هيعلى. ده ممكن يفتح يرجع العصب يخلي الكلام ما يطلعش تمام. امال ايه الابرامين ده عباره عن ايه؟ الابرامين ده عباره عن انتي ليبريتر دراجز اند ليبريتر. هذا الانتي ليبريتر دراج الحقيقه بيشتغل ازاي؟ هو بينتمي لانتي حاجه اسمها ترايل سايكل اند ليبريتر. انتي ليبريتر يا جماعه ثلاث عائلات كبار، يا جماعه الانهبيتورز في حاجه اسمها ترايل سايكل اند ليبريتر، في حاجه اسمها سيلكتيف سيتونين ري ابتيك انهبيتورز. ربنا يسهل شباب السينيرز هيفهم الكلام ده اكتر مع بعض. طيب هذا ايه الرامين؟ هذا ايه الرامين؟ ترايل سايكل اند ريسنس انهبيت الريابتيك. ده طريق جمله. طيب كلام جميل خالص. يبقى الجوانتيدين بيخلي الكاتيكولا ما بيطلعش. طيب؟ وعشان كده بيقلل الضغط، لانه بيقلل وقت الكاتيكولا. الامبرامين ده دراج بيمنع الاوبتيك، يعني ايه؟ يعني الكاتيجوري اللي هيطلع مش هيدخل تاني. فبالتالي هيفضل يعني يعني ربنا خلي بالك ان الكوانتيدين بيقلل ريليز الكاتيجوري، لكن مطلقا يعني 100% طبعا اللي شفناه. طبعا بيقلل ريليز مثلا او 40% من كميه الكاتيجوري ده كان المفروض تطلع، لكن في كتير بقى بعض المفروض بعض يشتغلوا، وبعد ما يشتغلوا ما يدخلوش يكتروا ورا العصب صح؟ لما اخد الامبرامين مع الجوانتيدين ايه اللي هيحصل؟ الجوانتيدين عمل عليه وقلل ريليز الكاتيجوري جزء منه، وفي جزء طلع. الجزء ده كان المفروض يحصل له رابتين، الامبرامين وقف رابتين، فالكاتيجوري اللي طلعت ما دخلش تاني، والعصب عمال يطلع بس كميات صغيره لكن بيطلع، وعمال يحصل وعمال يحصل اكيميليشن اكيميليشن اكيميليشن مثلا اكيميليشن، فراحت عامله اوفر ستيميليشن للريسبتور، بعد عمل تدير هايبرتنشن ده بيفكر ايه المريض لما خد ايبرامين عمل الضغط على المريض، لان شويه الكاتيكولامين اللي بيطلعهم رغم كلتهم ما بيرجعوش تاني. فبالتالي الجماعه دي ريسبتور فشغلوا الافر ريسبتور عمل ضغط ريسبتور هايبرتنشن تمام. فدكتور البطن عمل ايه؟ قال لك طب ما انا ازود جرعه الجلوكوزيد عشان ايه؟ عشان بدل ما كان الاول بدون جرعه معينه تقلل الريليز اوف 40 او 50% من الكاتيكولامين وانت بتيجي تقول الطعم، انا هزود الجرعه بحيث اخلي 80% ما يطلعش و20% يطلع عشان الضغط الضغط. طيب ليه حصل هايبرتنس كرايسز؟ ايه الضغط عالى؟ نتيجه الاكيوميليشن اوف ادرينالين اند نور ادرينالين عند الريسبتور. ليه؟ اصل الامبرامين ادعى الدكتور بتاع السايكاتري كتبه عشان يعالج الدبريشن بيمنع الريابتيك والكاتيكولامين، فاللي بيطلع العصب ما بيخش تاني. اخويا كده ورا الكلام؟ طيب كلام جميل. طيب كده فهمنا ليه حصل هايبر كرايسيس. طيب ليه لما وقفت الضغط وقف؟ لعدة أسباب. يعني احنا وقفت الإيلوبرامين، وقفت الإيلوبرامين خلاص كده الرابتيك بقى عالي. تمام؟ تمام كده؟ تمام. ولما الرابتيك يبقى عالي عادي سوري، يعني هو كان بيعمل رابتيك منها، لما وقفت وقفت تقريبا العصب ياخد اللي هو الكاتيكولامين بتاعته. بدأ مستوى الكاتيكولامين بتاع الريسبتور يقل، لأن بدأ العصب ياخد والنفس اللي بيطلع وانا صغيرين. ليه؟ عشان المشاعر جوانسين وبجرعة كبيرة. طب ايه الغلطة اللي عملوها؟ كان يجب قبل ما اخد الايبوبرامين اقلل جرعة الجوانسين. انا ما قلتهاش نسيت. فانا بندي جوانسين بكمية كبيرة تقريبا عامل كومبليت بلوك للعصب ما بيطلعش كتير منها، كمية صغيرة جدا جدا. اول ما اخد الايبوبرامين خلاص بدأ الرابتيك يرجع بقى تاني يخش والكاتيكولا يخش جوه العصب، فما عادش يجي الكلام ده الريسبتور. تمام؟ عشان كده ليه؟ الضغط بتاع المريض ويعرف دي اول بروبلم او اول كيس موجود، عشان احنا مع بعض بقى نحل ايه الكلام ده. الناس تيجي تقول لك ده اصلا ماشي، دي ارخم كيس دي ارخم. الجوانتيدين ما يعرفش ده يعني ليه؟ بس سبب كبير معين، يعني لما كل يطلع من الرعب لما هات الجوانتيدين هيبقى كل كده صار شغل عليه شغل لطيف صار شغل وهكذا. لما لقيت ايه من الربيع على ايه الوربيل وقف الرابتيك ده 50% يطلع الرابتيك مره يطلع مور اند مور ويطلع عصب ويطلع واللي بيطلع كده كده انا بيطلع عشان ما يطلعش بس اللي يعمل سريع اللي يعمل هذا السبير هيبتدي اللي يضرب حط الشوك معايا؟ اللي حصل للوالدين بعد وزارة المرابين ار دي 2 جريتر ليه حصل؟ علشان اللي هي فيه لان انا مدي والدين بكميه كبيره لما اديت والدين الاول كان مريض بالضغط مريض ديبريشن كان الجرامين ما طاقش اله تزودت جوه الدواء بتاع الضغط لما وقفت علاج الديبريشن كان المفروض ارجع علاج الضغط ايه؟ تعصب ما وقفتوش بس سنتين يبقى نتيجه الجريتر ذان ثيرابيوتيك دوزز اوف والدين اللي الواحد بيجي بكميات كبيره خلاص تريد جدا جدا جدا بقول لك ده ابروبريت دراج اللي هي موست سيتال دراج which has to be chosen for treatment of hypertensive crisis in this patient is a very hypertensive crisis a very hypertension cover it can always add the A كان بروك في كيس طبعا واحد دكتور ايه قوي بقى قلت له ايه؟ هم حكينا بسرعه اللي كان مشروع قوي قوي اللي بيجيبين طمينجوال اللي بيجيبين طمينجوال صح؟ بيجيبين طمينجوال بس هو اللي حصل فيه مشاكل في العالم وحصل فيه حاجات ارست وبتاع فانا بشتغل على ايه؟ على الفروسامايت انترابينا فالرجاله هي النيفيلمين لان ده مش فروسامايت نيفيلمين هذا النيفيلمين يبقى الرجاله الثلاثه ايه؟ السؤال الرابع بيقول لك ازاي انت اخترته في بالك ده بيستخدم ازاي؟ طب لينجوال يبقى الرجاله ايه؟ يبقى ثلاثه ايه واربعه ايه؟ اربعه ايه؟ ثلاثة ايه واربعة ايه يبقى احسن ده يا جماعة نستخدم اتاك الهايبر تنسيف كرايسيس اور ما يسمى بالهايبر تنسيف كرايسيس اس بي نيفيلمين ازاي طب لينجوال قلت لكم عشان الحالة العلمية الكلام ده ما عادوش نستخدمه لانه مش سيف 100% سيف 99% سيف بنسبة 99% على فكرة يا جماعة ممكن يجي لك 100 حالة عندها هايبر تنسيف كرايسيس وتدي لل 100 حالة نيفيلمين تحت اللسان اللي هي الابيلات وبعد 10 دقائق ال 100 حاله المتميزين في فصل الكرش وارد جدا جدا جدا تحت اسوء ظروف من ال 100 حاله في حاله احسن من الجيش بس دايما في الطب المبدا العام طول ما انت ماشي صح وتعرف كويس هتبقى فورا اول ما تغلط غلطه تدوس على الثاني يعني دكتور شرط من الضغط يقول لو حالات عندك في العياده تعمل زي كل اللي فات ده خلاص صعب كده عشان كده احنا بنحب جين التنين اللي مش بالخبرة اللي هم بيسموها لنا يعني مش وحش قوي كده لا بس احيانا ممكن تاخد امبريكيشن فلا لا يا عم بلاش احيانا دي خالص وبعدين تاخد امبريكيشن مش هياخد امبريكيشن فتلاقيها ريسك نون يموت يعني مش بيزعل شويه ولا يعني ايه لا يعني مش نفسيته بتتعب من الدواء لا ده هو بيموت يعني ولا ذكرنا الثالثه الثالثه والرابعه سيلكتد ان كوشن نمبر 3 اللي هو الجبين ايه عاوز ده ليه ده ده ايه؟ يا جماعه هذا الكبير عباره عن كابشن بلوكر بيعمل كابشن وهيلز اوف ذا بلاد فيدل وزي الفاز فايلتيشن وعشان كده في اجابتين صح ايه وفي يعني انه بيقول لك الكارديا شيء طبيعي لما الضغط هيقل شويه هيقل تاكي واي برضه في الدنيا بيعمل فلاشنج وبيعمل فيدل فاجابتين صح اجابتين صح ايه صح وفي صح ايه؟ اذا اخويا يدخل ايه؟ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبيلنج ثانيه بقى ان يو اس اي ار اي ام شكرا يا دكتور هنقولها ان شاء الله عشان عمره وفيه يعرف بس كمان. هنقول الكلام ده. على اي حال كل انواع المكتوبه عندك سواء ال سكت فرايد اللي هو البريبرام وحاجه اسمها كوندنسيون. كوندنسيون ده يا جماعه عباره عن دراج مسار في علاج المونتنج بيشتغل على الريسبتور اللي موجوده في ال كيمتوريزول اللي هي 5 HT ريسبتور. تمام؟ اسمه شغال على دي اصل زوفرير. زوفرير ليب او اف ار ام الابوله اللي مكتوب او العلبه ب 500 جنيه ده الفل. تمام؟ يعني ابوله 100 جنيه غالي جدا جدا الزوفرير ده ولا بيستخدم في حالات شديده جدا جدا. او ممكن اديله كانابينويد. كانابينويد ده انواع حشيش. كانابينويد ده حشيش ماشي راب وكلابيه هي جت في الميتال. عند اخونا ايه اتش ده نعمل ازاي انت الفايت هتقول ايه هتقول ريدين ولا إندوميلاتين ولا لورازيلام ولا نافرولين؟ طبعا لورازيلام اللي هو نوع الأمان بنزازيبين، نوع الأمان المهدئات الصغرى، نوع الأمان المهدئات الصغرى. What drug could reduce AHTB and anxiety to vomiting؟ إيش إذا فراجع أحمد حمد؟ الله ينور. بس سيبك من الاستريس نيجي في السيارة. يقول له ماشي. يقول له جاي تلو الكونسلين. يروح نجي في مين؟ في الدواء. يقول لك دواء مبادر في اليولاد. يقول مرضو نادر في اليولاد. البلد ده بيعمل ايه؟ بيعيد تنشيط الانزيم اللي بيحرره. كده الانزيم يشتغل تاني ويكسر اطفال كلين تاني مش هتحل حل مأفرحه. تمام؟ فانت عندك اشهر دوايين واهم دوايين تعرفوا في علاج. لو جاي فضل في السيتي الاتروبين لايك كيرنج والبلاد بتسين فور ري اكتيفيشن اوف ذا انزايم. بلاي يا جماعه الشباب اللي الدنيا ماشيه ازاي هتلاقي الكلام ده اللي جاي ده كله كلام هبل جدا جدا. طيب لو خدنا راحت الشوطه كده وفتره طيب النايت ده بقولك وات ميك ستيب مصري تيكن. طب يا محمد تيبس ذا كلوزنج شود بي ريموف. انا هحمي طبعا طبعا ذا شين شود بي كلين. كلينز اه ده محمد اكشن فايليشن اساسي قول الضغط اللي هي لو الضغط فاحنا نزلنا الثلاثة كل يبقى قول الضغط يبقى اثنين بي رايز تيبي في دراج ايه؟ اطرابين بي في دراج يوكل ريبت فرم كوريتش نمبر 3 اللي هو اطرابين يعني بيعمل ايه؟ ايه يقول لي مين؟ بسكاريلي كريسيب سنتر وبيرفر سنتر وبيرفر يبقى الاجابة ايه؟ اختار ايه؟ خمسة ورعيتك قد ايه؟ من واحد اثنين ملي جرام كل خمسة 15 دي اي بي ماشي اي دي روت اللي هي يبقى 5 اي يبقى 3 بي 4 اي 5 اي 6 دكتور ايه؟ اقول لك طب تاني طب تاني طب تاني طب تاني طب تاني طب تاني طب تاني طب انت بقى اضربي بس لما يحصل يديله انشر ودرايف كان ولما يحصل يقول له انشر وعلى فكره دي كومن جدا هو انت الكلمه دي الله يكرمك هو انت الكلمه دي الطبيب اللي بعت الاضربين غالبا ذات الاوض ايه اللي يقول فور انا مش عارف اعمل حمام عنده اسباب بتنكسر البلاد هتنفجر وهو حاسس ان هو هيموت من الحمام وما مش مش قادر يعمل حمام علاجه ايه؟ ولما شغل المقارنة ولما شغل النيكوتينك الام ام تمام ان ام هيحصل لك فاضل بالانس بيحصل لك الفيرات اللي انت ثلاثه بعد انت ثلاثه فيرات الفاصل ثلاثه يوم قدام اهم حاجه تحط المريض نتيجه الفيرات دي في بيقول بعد كده يا جماعه كده بعد كده بيقول لك 42 years patient complaining of severe intestinal strain. ممكن ادي نادولول. بس ده نقول احسن. عارف ليه؟ زي ده اولا تلت البيتا فوق عشان شايف فوق الهدف ده هيقلل الضغط. لكن البرامامين البرامامين ما قلش الضغط. البرامامين ده يا جماعه عباره عن كلب شان روبر بشان عصار. هو عندي اريتمك لكن تاثيره عباره ضده ضعيف جدا. ولا ده مش عامل لي برضه يا جماعه مش عارف العصار بتاعي ده الاجابه الصح دي يا جماعه دول ايه اصلا. نقول ان الزرار بس بيقلل بريفنتيف انريجيشن. المرض ده عباره عن الزرار ده عشان يمنع الجلطه. لازم اكل شويه.